ايش بيصير؟ المخرج حق الطوارئ بيشتغل، بنجي نلقى كراسي ما نلقى ولا احد. طبعا اعطانا ظهره احنا وراه على طول. دخلنا قاعة والله دخلنا قاعة زي كذا يا شباب. واحنا عارفين القاعة الصالة عارفينها حافظينها غير. أربعة كراسي على اليمين، أربع طاولات على اليمين. معسل وهلستن وناس مأجر الدور العلوي، ناس قاعدة التغطية وزيها في اليسار وساحة في النص يرقصون. والفرقة في الوجه مشغلين الدي جي ظلام كذا ما تشوف غير الليزرات. يعني ما أحد ينتبه لك إلا مين؟ إلا اللي عند الباب. اللي في اليمين اللي في اليسار الفرقة ما حد يدري مين دخل. إلين ما جينا عند المغني، بالله لو سمحت أعطيني المايك. قول هلا يا مشايخ. هذا المغني يعرف واحد من المشايخ معانا، الشيخ اللي معانا اللي يعرف المغني شغال في مستشفى لعلاج الإدمان. المغني هذا كان يتعالج عند الشيخ. قلت لحبيبي مو وقت هلا ما هلا، هات المايكروفون وبعدين نتفاهم. شغلوا النور مفاجأة مطاعم مكان المغني. اللي يبغى يسرد ما هو قادر يقوم أصلا من مكانه من الفوق من الفجعة والخوف. اي والله. قلت لا هدوا يا حبايبي، معايا واحد من المشايخ إمام مسجد صوته جميل. قلت يا شيخ تعال غني لهم. هذا المغني ترى الله ما عنده سالفة، أغانيها أبو كلب. الحين الشباب يضحكون مبسوطين خلاص ارتاحوا. ايش؟ ارتاحوا نفسيا. قالوا ذول المطاوعة فلة وذول المطاوعة كويسين والمطاوعة ذول الآدعين فلسعين جايين يبغون أغاني، خلنا نعطيهم على جوهم خلهم يغنون معنا بس لا يشتكون. قلت يا شيخ خذ غني لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا اللي أنا أقصده. قام الشيخ قرأ لهم آيات دقيقتين وثلاث دقائق. بعد ما انتهى الشيخ بعد تتكلم أنا معهم دقيقة ودقيقتين. قلت تحبون الله؟ قال مين منا ما يحب الله؟ قلت اللي يحب الله يرفع يده. كل الاستراحة والحفلة اللي لا صلوا فجر وأغاني وطربقة كلهم رفعوا إيش؟ أيديهم. قلت اللي يحب الله ترى امتحنتني انت كل ما مديت السلم. قلت اللي يحب الله بحقه حقيقه لا يجلس في هذا المكان دقيقه. السلام عليكم. ثلاث ارباع اللي في الاستراحه طلعوا معانا ما جلسوا في ذاك المكان. واحنا طالعين مع الباب جاني شاب، فينكم عنا من زمان؟ والله ان محتاجين لهذا الكلام، لان الله قال الا بذكر الله تطمئن القلوب. طلعنا في السيارة شوية واحنا في الطريق رايحين لبيوتنا خلاص، إلا المغني يدق على الشيخ. قال يا عيال يا عيال مو أنا. لا مو أنا بس تأشر علي. لا تحسب أن الذين يفرحون يا أخي. أنا قلت المغني اتصل على الشيخ. قلت المغني اتصل على مين؟ على الشيخ. الشيخ؟ الخيش أنت صادق. اسمع يا فاني. فقال دقيقة خلنا نرد عليه. احنا قلنا خلاص الرجل شكله بيتوب وتأثر. قال يا مشايخ جزاكم الله خير، كتب الله أجركم، رفع الله قدركم، ما شاء الله. قال والله الحفلة للساعة 10 الصباح. ايوه. قال وانا تعبان وانتوا جيتوا فركشتوها، وانا الساعة 5:30 الحين طالع حقي كامل في جيبي. الله يجزاكم خير. كذا مجمد. قلنا له اسمع حبيبي، خلي بيننا وبينك تعاون على البر والتقوى. اي حفله انت ما انت فايق ما انت رايق اتصل علينا احنا مثلا. قال خلاص اتفقنا. فشوف يا اخواني. طيب المبلغ بالنص؟ لا ناخذ فلوس حرام نسال الله السلامه والعافيه، بس احنا ناخذ فلوس على الانكار. هو بطريقه ياخذ على الاغاني. المهم يا اخواني شوفوا لما وصلنا الدور اللي في حفله وفي زحمه كيف لما ذكرناهم بالله 5 دقائق 7 دقائق استجابوا. دافعين آلاف مؤلفة عشان حفلة، وذا لما سمعوا آيات يسيرة من كتاب الله مشيوا. هذا دليل على إيش؟ دليل على إيش؟ على الإيمان وعلى حب الله اللي في قلوبهم.